رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يتعجل المكذبون العذاب قبل الإيمان الذي معه الأمان، فهم يريدون تقديم العقوبة قبل استجابتهم للرسالة، وهم لو اعتبروا بمن قبلهم ممن عذبهم الله لتكذيبهم لآمنوا وصدقوا. وإن ربك أيها النبي لكثير الغفران لمن تاب وأناب من خطاياه من البشر مع كثرة ظلمهم وفجورهم، فهو رحيم لا يعاجلهم بالعقوبة وهم يصدون عن التوبة والإنابة، والله شديد العقاب لكل من أصر على ذنبه واستكبر عن الإيمان وكفر بالرحمن. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ويقول الكفار للنبي لماذا لم يأتي بمعجزة ظاهرة محسوسة كعصا موسى وناقة صالح ونحوها، وهذا ليس بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك لله وحده. ومهمة الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين والتحذير الشديد من عذاب الله، ولا بد لكل أمة من رسول يرشدهم إلى الإيمان بالله وهجر الشرك به. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمله كل أنثى في بطنها، أذكر هو أم أنثى، وهو وحده الذي يعلم أشقي هو أم سعيد، ويعلم ما تنقصه الأرحام فيسقط بإجاب أو يولد قبل 9 أشهر، ويعلم ما يزيد حمله على 9، وكل شيء يقدره الله بمقدار من زيادة ونقصان لا يتعداه، فكل مدة محسوبة بقضاء سابق. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله عالم بما غاب عن الأبصار وما تشاهده، محيط بما يراه الناس وما لا يرونه، مطلع على السر والعلن، الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته، عظيم قدره، قوي قهره، حكيم في نهيه وأمره، العادي على جميع مخلوقاته بذاته وقدرته وقهره. دواب منكم من سر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يستوي عند الله من أخفى قوله ومن جهر به، ويستوي من ستر عمله في ظلمة الليل ومن أظهره في وضح النهار. فالغيب عنده قبل العيان، والسر عنده كالجهر، والخافي لديه كظاهر، وسع كل شيء رحمة وعلما. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. لله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان من أمامه ومن خلفه، يحفظونه بأمر الله ويحصون عمله من حسن وسيء. إن الله لا يبدل نعمة وهبها لقوم حتى يبدل طاعته بمعصيته، فيبدل السراء إلى ضراء والنعماء إلى بلاء، وإذا أراد الله بطائفة بلاء أو فتنة فلا راد له ولا مفر من قضائه، وليس لهم وال يتولى أمرهم فيجلب لهم المحبوب ويدفع عنهم المكروه، بل الله وحده يتولى أمور العباد. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو سبحانه الذي يريكم من قدرته البرق والنور اللامع بين الغمام، فتخافون من الصواعق أن تهلككم وتطمعون في الغيث، وهو الذي يحمل الغمام بالماء الذي ينزل عليكم بالبركات ويكون سببا للخيرات، فكما تخافون الصواعق وتطمعون في الغيث فخافوا وعيده بالعذاب وطمعوا في وعده بالثواب بعمل الصالحات وهجر المنكرات. والرعد يسبح بحمد الله تسبيحا بخضوع وانقياد، فسبحان من ينزهه حتى الرعد من العيوب ويثني عليه بالمحامد، والملائكة تسبح الله وتقدسه وتثني عليه وتشكره خوفا من سطوته وهيبته وعظمته، والله وحده الذي يرسل الصواعق المحرقة تسحق وتمحق وتمزق من يشاء من خلقه. ومع هذه الآيات الباهرات تجد الكفار يجادلون بالباطل في صفات الله وآياته ورسالاته، ويشكون في قدرته ويخاصمون رسله، والله شديد الحول والقوة والبطش بأعدائه قوي الأخذ لهم.